بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أحد الإخوة المستمعين بعث برسالة يقول فيها: أنا علي محمد سوداني، أسأل هذا السؤال. عندنا عندما يموت الشخص يفرشون له 3 أيام ويقرؤون له القرآن وبعض الأدعية، فهل هذا من السنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فليس هذا من السنة. كونه يفرشون له فرشا يبقى عليها حتى يتأخر دفنه، هذا مكروه، بل السنة التعجيل، وهكذا القراءة له، كل ذلك ليس من السنة بل هو مكروه ولا دليل عليه. أما إن كان السائل أراد بفراش شيئا آخر وأن يفرش له في القبر، فذلك مكروه، لا يشرع أن يفرش له بل يوضع على التراب. أما إن كان أراد شيئا آخر فعليه يسأل سؤالا آخر. نعم، جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة بعث برسالة من اليمن يقول: أنا صاد ألف عين، يقول: أعمل في محطة بنزين تبعد عن المسجد ما يقرب من 2 كيلومتر، ومنذ أن بدأت أعمل في هذه المحطة لم أصلي صلاة الجمعة، بل أبقى في المحطة خوفا عليها من الحريق أو من أي شيء آخر، ما رأيكم؟ هل أكون آثما في هذا العمل؟ هذا فيه تفصيل. إن كنت حارسا عليها مأمورا بالحراسة لا يسمح لك، فالمحارس معذور كالحارس عند أبواب المكاتب وأبواب العمارات، والحارس في مواضع أخرى في مواضع يخشى عليها، الحارس معذور. أما إن كان من اجتهادك فلا يجوز لك، بل تغلق الباب وتحفظ الأشياء التي يجب حفظها وتذهب إلى الجمعة وإلى صلاة الجماعة، وهذا هو الواجب عليه إذا كان ليس هناك خطر. أما إذا كان هناك خطر وأن الحراسة لا بد منها فلا حرج عليك كما تقدم. جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين يسأل ويقول: إذا وصلت إلى أحد المواقيت فهل أصلي ركعتين أو أحرم ثم أصلي بعد الإحرام؟ ليس هناك دليل واضح على صلاة ركعتين عند الإحرام، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الصلاة، صلى الظهر في حجة الوداع ثم أحرم، فأخذ بعض العلماء من ذلك أنه يستحب أن يكون الإحرام بعد الصلاة. وجاء في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم أتاه جبرائيل، أتاه آت من ربه، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك، يعني وادي الحليفة، وقل عمرة في حجة. قالوا: فهذا يدل على شرعية الصلاة قبل الإحرام. قد ذهب أكثر أهل العلم إلى ذلك، ذهب الجمهور من أهل العلم إلى شرعية صلاة ركعتين قبل الإحرام. فإذا توضأ الإنسان وصلى ركعتين للوضوء وأحرم بعدها، جمع بين قولين، جمع بين قول الجمهور بين سنة الوضوء، أو أحرم بعد الفريضة بعد الظهر أو العصر أو غيرهما، وافق السنة سواء العمرة أو الحج. نعم. جزاكم الله خيرا. هل من حفظ الأسماء الحسنى دخل الجنة؟ جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وفي لفظ: من حفظها دخل الجنة. ولم يبينها صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، ما بينها، لكن لو وفق الإنسان فأحصاها وحفظها وصادف أنها 99 سوف موعود بهذا الخير، هذه من أحاديث الفضائل، إن لم يموت على كبيرة كبائر الذنوب، فإن مات على كبيرة فالكبائر من أسباب حرمان دخول الجنة، من أسباب دخول النار إلا أن يعفو الله. والقاعدة الشرعية من الآيات المطلقة والأحاديث المطلقة يجب أن تحمل على المقيدة وتفسر بها، لأن القرآن لا يتناقض والسنة لا تتناقض، والأحاديث صدق بعضها بعضا والآيات صدق بعضها بعضا، فوجب حمل المطلق من الآيات والأحاديث على المقيد، وتفسر ذلك بذلك، تفسر هذا بهذا. وقد قال الله سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون كفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فاشترط في تكفير السيئات ودخول الجنة اجتناب الكبائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. فإذا حفظ الأسماء الحسنى 99 وهو مقيم على الزنا أو الخمر فهو معرض للوعيد وعلى خطر من دخول النار إلا يعفو الله عنه أو يتوب. لكن إن دخلها وهو موحد مسلم بسبب بعض الكبائر لا يخلد فيها خلافا للخوارج والمعتزلة، بل يعذب على قدر الجريمة ثم يخرجه الله من النار فضلا منه إحسانا، ولا يخلد في النار إلا الكفار الذين حكم عليهم القرآن بأنهم كفار أو السنة. أما العصاة فلا يخلدون إذا دخلوا النار كالزاني والسارق والعاقل والديه ونحو ذلك من المعاصي، لا يخلدون إذا دخلوا النار، إذا ماتوا عليها ولم يتوبوا هم متوعدون بالنار، فإن عفى الله عنهم فهو أهل الجود والكرم سبحانه وتعالى، وإن لم يعفوا عنهم عذبهم على قدر الجريمة التي ماتوا عليها، ثم بعد ذلك يطهرون، ثم بعد ذلك يخرجون من النار قد طهروا بالعذاب. وقد أخبر النبي بهذا عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة متواترة أن العصاة يخرجون من النار ويشفع فيهم صلى الله عليه وسلم عدة شفاعات، ويشفع الملائكة ويشفع المؤمنون ويشفع الأفراد. هذا هو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة خلاف الخوارج والمعتزلة. ويدل على هذا قوله سبحانه في كتابه العظيم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل المعاصي تحت مشيئته سبحانه وتعالى، وجعل الشرك لا يغفر إذا مات عليه، فمن مات على الشرك فإنه لا يغفر بل صاحبه مخلد في النار أعوذ بالله إذا مات عليه وهو ليس من أهل الفترة ولا من في حكمهم فإنه يخلد في النار أعوذ بالله. أما من مات على شيء من المعاصي لم يتب فإنه تحت مشيئة الله سبحانه، إن شاء الله عفى عنه فضلا منه إحسانا، وإن شاء عذب على قدر الجريمة التي مات عليها، ثم بعد التطهير والتمحيص يخرجه الله من النار فضلا منه رحمة سبحانه وتعالى، خلاف الخوارج والمعتزلة فإنهم يقولون بخلود العاصي في النار، وقولهم باطل عند أهل الحق. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا أدركني وقت صلاة الفجر ولم أوتر بعد فمتى أصلي الوتر؟ إذا أدرك المؤمن وقت الفجر ولم يوتر فإنه يصلي من النهار، وإذا صلى الضحى كان أحسن. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل لمرض أو نوم صلى من النهار، تقول عائشة رضي الله عنها صلى من النهار 12 ركعة، لأن ورده في الغالب 11 ركعة، فإذا كان لم يفعل ذلك في الليل لمرض أو نوم صلى من النهار 12 ركعة، يعني جبره بواحدة، يعني زاد واحدة صلى شفعا سلم كل 2 عليه الصلاة والسلام. وإذا كان عادة الإنسان 5 صلى 6 في النهار الضحى أو بعد الظهر، لكن إذا صلى في الضحى قبل الظهر يكون أولى وأفضل، لحديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاته ورده من القرآن حزبه من القرآن فقضاه في النهار قبل الظهر فكأنما أتى به بالليل. فإذا كان هذا في القرآن حزب من القرآن فإن حزبه من الصلاة وعادته من الصلاة إذا صلىها قبل الظهر يكون أفضل قياسا على حزبه من القرآن، وإن صلى ذلك بعد الظهر أدرك ذلك إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا، ما هو الدعاء الذي تنصحونني بملازمته في كل صلاة؟ الدعوات مشروعة المؤمن، دعوات الخير مشروعة المؤمن في الصلاة وخارجها، لكن في الصلاة نوصيك بالدعوات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تلزمها في بين السجدتين، تقول رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني، بين السجدتين كرر الدعاء بالمغفرة، رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني. وفي السجود تكثر من الدعاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعانته وسره، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. واذا دعوت بغير ذلك كسؤال الجنه وتعوذ بالله من النار وسؤال الله لك صلاح القلب والعمل والزوجه الصالحه والذريه الصالحه، كل هذا طيب. لقوله صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فاكثر الدعاء. فيستحب الاكثار من الدعاء في السجود من المشروع الوارد ومن غيره من الدعوات الطيبة، ومن هذا طلب الرزق الحلال والزوجة الصالحة والذرية الطيبة، ومن هذا دعاءك لوالديك بالمغفرة والرحمة إذا كان مسلمين، دعاءك لولي الأمر بالتوفيق والهداية والصلاح، ولولاة الأمور جميعا بالتوفيق والهداية، ومن هذا طلبك العافية في بدنك ودينك، الدعوات الطيبة. وهكذا في آخر الصلاة قبل السلام بعد التحيات وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، تسأل الله ما تحب من الدعوات الطيبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أصحابه التحيات التشهد قال لهم ثم ليتخير من الدعاء عجبه ولي فيدعو. ومن أفضل الدعاء في آخر الصلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما أوصاني بهذا معاذ عليه الصلاة والسلام. وكذا تقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة منك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أوصى بهذا النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق. وهكذا اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه علي رضي الله عنه، عن علي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا اللهم إني أعوذ من البخل وأعوذ من الجبل، وأعوذ بك أن نرد إلى أرض العمر، وأعوذ من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر. هذا رواه البخاري في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو به في آخر صلاته. وكل دعاء طيب ليس فيه إثم ولا قطيعة، كله طيب، كل دعوات طيبة تحتاج إليها أدعو بها، وإن لم تنقل فأن تقول اللهم أصلح ذريتي، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اصلح زوجتي، اللهم يسر رزق الحلال طيبة، اللهم وفق ولاة الأمور لكل خير، اللهم اصلح بطانتهم، وهكذا من الدعوات الطيبة. وفق الله الجميع. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا، إذا كنت لا أحفظ كثيرا من الأدعية فهل يجوز أن أتناول كتابا يحتوي على بعض الأدعية وأقرأ منه وأنا أطوف بالبيت الحرام وفي المسعى مثلا؟ لا حرج في ذلك، الحمد لله لا حرج أن تأخذ كتابا في دعوات طيبة من مؤلف معروف موثوق به من العلماء، لا بأس. أو تدعو على من تدعو من قلبك، يعني عن ظهر قلب مما يسر الله لك، قد يكون هذا أجمع لقلبه، قد يكون هذا أخشى، وإن دعوت من ورقة أو كتاب فلا بأس. جزاكم الله خيرا. المستمعة سين من الرياض بعثت تسأل وتقول: هل تغتسل المرأة من الاستحاضة التي بعد الحيض؟ وإذا كان يجب الغسل فما الحكم في من كانت جاهلة بهذا؟ الاغتسال من الاستحاضة مستحب وليس بواجب. الغسل واجب من الحيض إذا انتهت مدته ورأت الطهارة تغتسل وجوبا كالجنوب. أما الاستحاضة الدماء التي تأتيها بعد الحيض النزيف المستمر فهذا يستحب من الغسل للصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء غسلا واحدا، والفجر غسلا واحدا، وإن تركت فلا حرج عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهذا حملة بنت جحش. أما الواجب فلا يجب عليها إلا غسل الحيض وغسل الجنابة. أما الاستحاضة فيها الوضوء، على المرأة أن توضأ لكل صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش وكانت مستحاضة: توضأ إلى وقت كل صلاة. لكن من يغتسل إذا اغتسلت فهو أفضل، والأفضل يكون للظهر والعصر غسلة واحدة، أن يكون أن تغتسل للظهر والعصر غسلة واحدة، وأن تغتسل للمغرب والعشاء غسلة واحدة، وللفجر غسلة واحدة، هذا أفضل، لأن الرسول أوصى به حملة رضي الله عنها. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم شم العطر أو الطعام أثناء الصيام؟ شم الطعام لا بأس، والعطر لا بأس، إلا البخور لا يتنشق لأنه يعني له قوة يذهب إلى الدماغ. أما شم الأطياب الأخرى ولا سيما إذا دعت الحاجة إليها لا بأس، ليس من المفطرات، لكن إذا كان له قوة شديدة تركه أحسن. وأما البخور نفسه العود فلا يتبخر، لا يتنشقه الصائم، لأن بعض أهل العلم يرى أنه يفطر فلا ينبغي يتنشقه الصائم. وهكذا الأطياب التي مسحوقة تطير في الأنف، لأن مسحوقة تطير في الأنف لا يستعملها. نعم. جزاكم الله خيرا. من سلم من الصلاة ثم تذكر أنه نسي ركنا من أركان الصلاة أو شك، هل يأتي بركعة أم يعيد الصلاة؟ إذا تيقن أن ترك ركنا يأتي بركعة ويسلم السهو، بعدما يسلم يسلم السهو. أما إذا كان شك فلا يلزمه شيء، الشك بعد الصلاة لا يعتبر ولا يؤثر. إذا سلم وهو عن اعتقاد أنها تمت صلاته ثم جاءت شكوك بعد ذلك لا حرج عليه، بل هذه وساوس لا يلتفت إليها. أما إذا تيقن أنه ترك ركوعا أو سجودا فإنه يأتي بركعة، يأتي بركعة يكمل بها صلاته ثم يسلم السهو بعد السلام، وإن سجد قبل السلام فلا بأس. جزاكم الله خيرا. أثناء صيامي إذا غسلت فمي أحس بالماء في حلقي وأحاول إخراجه لكنه يبقى، وأحس أنه دخل جوفي، فما حكم صيامي؟ إذا كان ذلك عن غير قصد فلا يضرك كالناسي، إذا دخل قهرا عليك لا يضرك، لكن ينبغي التوقي عند المضمضة عند الاستنشاق، يتوقى الإنسان ولا يبالغ، فلو غلبه شيء لم يتعمد ولا يضره. التي تغتسل من الحيض العصر، هل تصلي الظهر والعصر أم العصر فقط؟ نعم، اغتسلت الحيض العصر صلي الظهر والعصر، أفتى بهذا جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا اغتسل في الليل في أوله وفي آخره صلي المغرب والعشاء، لأن الظهر والعصر حكمهما حكم واحدة في حق المعذور لأنهما يجمعان، والمغرب والعشاء كذلك في حق المعذور حكمها حكم واحدة حق المعلوم كالمريض، فالحائض اغتسلت كأنها المريض، صلي الظهر والعصر جميعا تقضيهما إذا اغتسلت في العصر، وتقضي المغرب والعشاء جميعا إذا اغتسلت في أثناء الليل ولو بعد نصف الليل. جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة وقعت في نهايتها تقول: مقيمة في السعودية نون عين دال. أختنا لها جمع من الأسئلة، في أحدها سؤال معناه: كيف أبر والدي حتى أدخل بسببهما الجنة؟ برهما بالإحسان إليهما في حياتهما بطاعتهما في المعروف والإحسان إليهما بالنفقة والكلام الطيب والسمع والطاعة في المعروف، وبعد الموت بالصدقة عنهما وبدعاء لهما إذا كانا مسلمين. هذا من البر الذي يسبب دخول الجنة في حياتهما بالإحسان إليهما والرفق بهما وكلام الطيب معهما ومساعدتهما في حاجتهما والإنفاق عليهما إذا كانا محتاجين وغير هذا من وجوه الخير حتى يرضيا عن ولدهما. والسمع والطاعة لهما في المعروف لا في المعاصي، وبعد الموت بالدعاء لهما والترحم عليهما وبالاستغفار لهما وصلاة الجنازة عليهما وإكرام صديقهما وصلاة أرحامهما. قال النبي سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد الموت؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما، يعني وصيتهم. نعم، الصلاة وصية شرعية، وإكرام صديقهما وصلاة الرحم التي لا تصل بهما، كل هذا من برهما بعد الموت. لذا فعل الوالد هذا بعد الموت وفعل الفعل الطيب معهما في الحياة فهو على خير عظيم. جزاكم الله خيرا. أختنا تقول كثيرا ما يعتري بعض الناس قسوة القلب فقلوبهم لا تلين لذكر الله، هل هم أولئك الذين ورد الوعيد بشأنهم في القرآن الكريم؟ إذا كان هذا الأمر يعني يصدهم عن أداء الواجبات وترك المحارم فهم متوعدون، أما إذا كانت قسوة لا تمنعهم من أداء الواجب ولا توقعهم في الحرام هذا نقص في العمل لا يضرهم، لكن الذي عنده خشوع عنده لين أكثر منهم أفضل. فالقسوة قسوتان، قسوة تسبب ترك بعض الواجبات أو ركوب بعض المحرمات هذه تضرهم من أجل ما ترتب عليها من فعل الحرام أو ترك الواجب، وقسوة لا يترتب على ذلك لكن يحس بشيء من القسوة ولا يجد بعض الخشوع في أعماله هذه لا تضره ولكن تفوته بعض الأجر، تفوته بعض الأجر الذي يحصل للخاشعين الذاكرين كثيرا، ولكن لا تضره إذا كان لا تحمله على معصية ولا على ترك واجب، وإنما تسبب له ترك بعض المستحبات أو الغفلة عن بعض الذكر فهذه لا تضره ضررا كبيرا وإن فوتت عليه بعض الخير، ولكن تضره إذا حملته على ترك واجب أو المعصية هذا نقص كبير تضره هذه الغفلة. ولكن إذا كانت الغفلة إنما ترتب عليها بعض المكروهات أو ترك بعض المستحبات فإن ضررها يكون خفيفا. جزاكم الله خيرا. سمعت أنه يجب على المصلي أن يقرأ في صلاته من سور القرآن بالترتيب، فمثلا لا يقرأ سورة الإخلاص ثم يقرأ سورة الكافرون بل العكس. هذا أفضل ولا ما يجب؟ هذا أفضل، كونه يرتب على ما في المصحف أفضل. أما لو عكس بأن قرأ قل هو الله أحد في الأولى وقرأ في الثاني تبت يدا أبي لهب أو إنا أعطيناك الكوثر فلا حرج في ذلك، لأن الترتيب باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، ولأن عمر رضي الله عنه كان ربما قدم بعض على بعض، ربما قرأ في الركعتين السورة المتأخرة قبل السورة المتقدمة، وروي عنه أنه قرأ بالنحل في الأولى وبيوسف في الثانية ويوسف قبلها في المصحف. المقصود أن هذا الترتيب مستحب، ولو قرأ في الصلاة أو خارجها بعض السور قبل التي قبلها فلا بأس ولا حرج إن شاء الله، لكن الأفضل والأولى أن يسير على ما فعله الصحابة رضي الله عنهم ويرتب فيقرأ السورة أو الآية ثم يقرأ السورة أو الآية التي في السورة اللي بعدها، إلا إذا كان يتعلم الصبي ليتعلم يبدأ بالقول على رب الناس ثم يقول على رب الفلق